يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذا حديث قدسي كما هو معروف، لأنه مما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله تعالى، وهو من أحاديث الصفات، والقرآن والسنة نصوصها أنواع، نصوص أحكام ونصوص عقائد ونصوص صفات. فإذا كنا نصوص الصفات فإنها تشمل النصوص التي من القرآن مستمرة على صفاته تعالى، كذلك الأحاديث سواء كانت أحاديث يعني قدسية أو مما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء صلى الله عليه وسلم. تقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، يعني أنا، الله تعالى يقول أنا كما يظن عبدي، أنا عند ظني. فإذا ظن العبد بربه أنه تعالى ينصره ويسر أموره، يعني إذا كان يحسن الظن بربه أن الله يغفر له ينصره يسر أموره يكفيه شر أعدائه، فالله تعالى يكون كذلك ويحقق له ما يرجوه ويؤمله. ولكن يعني لا بد مع حسن الظن بالله وصدق رجائه، لا بد من الأخذ بالأسباب. فحسن الظن الذي هو بمعنى الرجاء أو يتضمن الرجاء من جنس التوكل على الله، فالذي يرجو المغفرة ويرجو تيسير أموره وهو لم يتعاطى أسباب ذلك، هذا يقال لها أماني، يتمنى. والمراد بالعبد في قول عبدي ظاهر من السياق إنه العبد الصالح الذي من شأنه أن يتقرب إلى مولاه بما شرع له التقرب به إليه، وأنا معه. الجملة الثانية: وأنا معه إذا ذكر، هذه معية خاصة، وموجبها ذكر العبد لربه، وأنا معه إذا ذكر. إذن ذكر العبد ربه من أسباب معيته تعالى له، والمعية الخاصة تتضمن يعني الحفظ والتأييد والكفاية. أنا معه إذا ذكرني. ثم قال سبحانه: فإن ذكرني في نفسه، يعني خاليا عن الناس، ليس في الغيب لا في الشهادة، ذكرني في نفسه. ليس المراد خصوص أن يذكره في قلبه دون أن يتكلم، لا، المراد ذكرني في نفسه أي وحده منفردا لا يسمعه أحد من الناس، كما في الحديث أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرني في ملأ من الناس وجماعة من الناس، كما يذكر العبد ربه في مواضع يقتضي أن يذكر ربه في الملأ، هناك مقامات تقتضي أن يذكر الإنسان ربه عند الناس ومع الناس، كما في الذكر في أدبار الصلوات، فإن العبد يذكر ربه ويسمع غيره ويسمع غيره الكل بعد الصلاة. هناك مواضع يشرع فيها الذكر وإن كان بحضر، المؤمن يذكر ربه خاليا وشاهدا وحاضرا معنا. إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله ذكره بالكلام، ذكره باللسان يكون بماذا؟ بالألفاظ الشرعية، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال فإن تقرب إلي شبرا، تقرب إليه سبحانه وتعالى شبرا، تقربت إليه ذراعا، يعني وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. تقرب هذا غير الذكر، تقرب بأنواع القربات، صلاة وصيام وصدقات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تقرب إلى الله. فعل هذه القربات بالإيمان الصادق يتضمن قرب العبد من ربه، والله يجزيه بقرب أكثر. تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا، وهذا شبر وذراع وما إلى ذلك، هذه يعني لتصوير المعقول بالمحسوس بالتقريب. وإن أتاني يمشي، معنى هذا يتضمن قربا أكثر، قرب ليس مقدرا بمقدار شبر وذراع، لا، أتاني يمشي، قال وإن أتاني يمشي أتيته حضولة. فالحديث كله، هذه الجمل المتقابلة كلها تعديل عن تقرب العبد إلى ربه وتقرب العبد الرب إلى عبده. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن العبد يقرب من ربه، والله تعالى يقرب من عبده. ثم القرب من الناس، من القرب من الله، منهم من يقول إنه نوعان، قرب عام وقرب خاص، ويدعو ذلك كالمعية. والأظهر دليلا أنه ليس فيه أن القرب الذي وصف الله به نفسه كما في قوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي فإن ربي قريب مجيب، إنه القرب الخاص، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما المعطلة فهم يخبطون ويحرفون كما هي عادتهم في كل نصوص الصفات التي تخالف مذهبهم واعتقادهم، فعندهم ما في من يقول بالحلول، ما في قرب الله بذاته في كل مكان، خلاص لا يقرب هذا من هذا ولا هذا من هذا، وليس بعض المخلوقات اقرب الى الله، الملائكه كما تقدم التعليق على مثل قوله تعالى ان الذين عند ربك، ما في عند كلهم، كل الخلق عند الله، لان الله حال فيهم، حال فيهم، حال في كل مكان. سبحانك هذا بستان عظيم، اعوذ بالله. فالباطل يولد باطل، الاعتقادات الباطلة تولد اعتقادات باطلة أخرى، فروع الباطل باطلة، فروع الحق حق. نعم يا عبد الله. السلام عليك. يقول الشرح: قال هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو حديث عظيم يتضمن أمورا جليلة من شأن الرب سبحانه. لا إله إلا الله. نعم. وهو من أحاديث الصفات اشتماله على جملة من صفاته تعالى، وتذكر في الفوائد. وفي الحديث فوائد، منها أولا إثبات كلام الله تعالى كما يقول كل حديث فيه قال الله، فهذا فيه إثبات الكلام لله، إن الله يقول قال ويقول، والآيات في إثبات كلام الله وفي إثبات القول، الآيات والأحاديث لا تحصى، لكن مجرد يعني وإن كانت يعني مثل هذه يعني بدهية ومفروض منها ولا وأدلتها لا حصر لها، لكن مناسبة حد فوائد يقول من فوائده إثبات القول لله تعالى، يقول الرسول يقول يخبر عن ربه يقول قال الله تعالى، هذا فيه الإخبار عن أن الله قال. نعم. اثنين، كما يدل له في الحديث يقول الله. الثاني أن الله يحقق ما يظنه به عبده المؤمن. أنا عند ظني أن الله يحقق ما يظنه به عبده المؤمن. نعم. أنا عند ظني هذا أسلوب معروف، أسلوب في اللغة العربية، يعني تقول أنا عند ظنك، يعني أنا كما تظن بي، أنا كما تظن بي. نعم. والمؤمن والظن بالله نوعين، الظن بالمؤمنين وهو الظن الحسن وحسن الظن، والمنافقون والكافرون والجاهلون يظنون به ظن الجاهلين، يظنون به غير الحق، يظنون به ما لا يليق به سبحانه، مثل الذي قال والله لا يغفر الله، هذا من سوء الظن بالله، والله لا يغفر الله لفلان. نعم. السلام عليك. وهذا معنى أنا عند ظن عبدي بي. الثالثة الإرشاد إلى حسن الظن بالله، وهو ظن ما يليق به من المغفرة والرحمة والتوبة ومضاعفة الأجر والنصر للمؤمنين مما يدعو إلى رجائه سبحانه ودعائه. ما في شك إن قوله سبحانه أنا عند ظن عبدي بي يقتضي من المؤمن ومن عموم المؤمنين حسن الظن بالله يعني فيما يتعلق بالإنسان في شخصه وفيما يتعلق بالمسلمين. فنحن مع هذا الواقع المرير في حال المسلمين، مع ذلك نظن بالله أن الله سبحانه ينصر المؤمنين ويكفي البلاء ويخزي الكافرين كما هو شأنه سبحانه. نعم. السلام عليكم. الرابعة إثبات معية الله لعبده الذاكر له تعالى، وهي من المعية الخاصة. نعم، سبق التنبيه عليها واضح، وأنا معه إذا ذكرني. نعم. السلام عليكم. الخامسة الترغيب في ذكر الله سرا وعلنا، وذكر العبد لربه بتسبيحه وتحميده وتوحيده وتكبيره وتمجيده. السادسة أن الله يذكر من ذكره، وذكر الله لعبده يتضمن ثناءه عليه ومحبته. يعني قوله فإن ذكرني أنا معه إذا ذكرني إلى آخره، في ترغيب، في ترغيب، لأن هذا مطلب عظيم، أن يعني مطلب للعبد أن يذكره ربه، أن يذكره ربه على عبد، هذا أمر عظيم لا يقدر قدره إلا الله، أن الله العظيم سبحانه وتعالى يذكر عبده فلان، يسميه كما سيأتي، يسميه إن الله يحب، إن يحب فلان فأحبه. في ترغيب في ذكر الله سرا وعلى، يعني تذكره خاليا وتذكره حاضرا مع الناس. والجهر بالذكر تارة يكون يعني مشروعا أن تجهر، جهر بالأذان والجهر بأدبار الصلوات والجهر بالتلبية والجهر بالتعليم والاستسرار وإخفاء العمل أيضا له جانب، يعني البعد عن الإخلاص وهو أحرى، البعد عن الرياء وهو أحرى وأقرب إلى الإخلاص، أن يذكر الإنسان ربه في نفسه حتى وإن كان بين الناس، لكن يمكن يذكر ربه ولا يدري عن أحد، يذكر ربه، يذكر ربه بلسانه ولا يدري عنه. نعم. نعم. بعده تقول السادسة أن الله يذكر من ذكره، وذكر الله لعبده يتضمن ثناءه عليه ومحبته. نعم، الحديث صريح في أن الله يذكر من ذكره، يذكر من ذكره، ومن الدليل على هذا من القرآن فاذكروني أذكركم. فالآية والحديث كلاهما دليل على أن الله يذكر من ذكره، وفي هذا الحديث تفصيل أن العبد إذا ذكر ربه سرا وفي نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره بين الناس ومع الناس فالله يذكر ربه في يعني عند الملائكة، فهذا أمر عظيم، يذكر الله تعالى يذكر عبده كما دلت عليه الآية ودل عليه الحديث. نعم. السابعة أن الجزاء من جنس العمل، ويشهد لهذا الحديث قوله تعالى فاذكروني أذكركم، ويدل على ذلك في الحديث الذكر والتقرب. أن الجزاء من جنس العمل هذا شواهده وأدلته لا تحصى في الخير والشر، الجزاء من جنس العمل، يعني ما يعني هذا المعنى ظاهر في الجزاءات الشرعية والجزاءات الأخروية والكونية، الجزاء من جنس العمل. شواهد هذا لا تحصى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجزاء سيئة سيئة مثله، فالجزاء من جنس العمل يكون في الخير والشر، ومن شواهده الآية والحديث، فالجزاء من جنس العمل. أذكروني أذكركم، ذكرني في نفسي ذكرتم في نفسي الحديث. نعم. الثامنة أن ذكر الله لعبده يكون بالكلام، يكون بالكلام الذي يسمعه الله من يشاء من ملائكته، بقوله ذكرته في ملأ خير منهم. ويشهد لهذا الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. الحديث أيضا من فوائد هذا الحديث أن الله يذكر عبده بكلام، يذكره بالكلام ثناء على هذا العبد، يثني عليه سبحانه وتعالى كيف شاء. وشاهد الحديث المذكور يعني كلام صريح، لأن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال إنه يحب فلان فأحبه. هذا من ثنائه، من ثناء أن يقبل سبحانه وتعالى ملائكته بأنه يحب فلان ويأمرهم بمحبته. هذا من أعظم يعني ما يكون به ذكره سبحانه وتعالى لعبده. نعم. التاسعة إثبات التقرب من العبد لربه ومن الرب لعبده. هذا صريح من الحديث، تقرب، تقرب، تقرب العبد من ربه، من تقرب إلي شبرا، وتقرب الرب من لعبده، تقربت إليه ذراعا، قرب إلي ذراعا، تقربت إليه باعا. ففي هذه الجمل كلها أيضا شاهد لما تقدم من يعني سبق التنبيه على أنها أيضا من شواهد القاعدة أن الجزاء من جنس العمل. فالله تعالى يقابل أو يجزي عبده على تقربه إليه بتقربه إليه سبحانه، ويزيده فوق تقربه، تقرب إليه شبرا، تقربت إليه ذراعا. وأهل السنة والجماعة يثبتون قرب العبد وتقربه إلى ربه، وقرب الرب وتقربه من عبده. قد يقرب هذا ويشبه بأنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، إذا فيه قرب، فيه قرب يدعو به، يدعو في هذا النزول عباده أن يسألوه وأن يستغفروه وأن يتوبوا إليه. من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر. كل ذلك يجب أن يجري على القائد، يعني تقرب الله وقربه يكون بمشيئته. فالتقرب صفة فعلية، التقرب من الله لعبدي صفة فعلية، مثل ما نقول في النزول إنه صفة فعلية يكون بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليك. العاشرة إثبات القرب من الله لعبده ومن أسمائه سبحانه القريب المجيب. قال تعالى عن نبي صالح عليه السلام استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. والقول في قربه سبحانه كالقول في سائر صفاته عز وجل، وهو الإثبات مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية. هذا ينبغي التنبه له في كل موقف، أن قربه سبحانه كالقول فيك كالقول في سائر الصفات، إثبات وإيمان مع نفي مماثلة المخلوقات، فليس قربه من عبده كقرب المخلوق للمخلوق، كما هو الشأن في علمه وقدرته ونزوله واستوائه، إثبات معرفة التمثيل ونفي العلم بالكيفية. فليس لأحد أن يقول كيف يطرب، هذا سؤال باطل رده أهل العلم كما الإمام مالك، والسؤال عنه بدعة. وقال ذاك السائل ولا أظنك ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج، تكلف، هذا تكلف وتنطع. نعم تاجه صلى الله عليك. الحادية عشر تفاضل القرب والتقرب من الله لعبده. الثانية عشر هذه واضحة، التفاضل في قرب الرب تعالى وتقربه ظاهر، تقربت إليه ذراعا، تقربت إليه باعا، التفاضل في هذا ظاهر. نعم سمعك. ثانية عشر تفاضل القرب والتقرب من العبد لربه. كذلك يعني هذا كله صريح في الحديث، التفاضل في قرب وتقرب الرب وفي قرب وتقرب العبد من ربه. نعم سمعك. الثالثة عشر تقريب المعاني بذكر الأشياء المحسوسة، شبرا وذراعا وباعا. نعم الشبر والذراع والباع. نعم الرابعة عشر إثبات الهرولة لله تعالى، إثبات الهرولة لله تعالى بالمعنى الذي يدل عليه السياق، وهو زيادة القرب والتقرب، إذ ليس المراد بالهرولة التي تقصد لقطع المسافة وهي من المخلوق سرعة الجري على الأقدام. الهرولة هي قالوا هرولة فلان معروف، زيادة في الجري والسرقة. أما الهرولة فجاءت في الحديث في سياق محدد، ولابد في فهم دلالات الألفاظ ودلالات الكلام لمراعاة السياق الحديث، ليس في مقام ذكر السير سريع وسير بطيء وسير كذا، المقام مقام تقرب وجزاء تماما. يعني لما ذكر تقرب إليه شبرا، تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا، تقربت إليه باعا، هذا من أتان يمشي هو، يعني من تقرب إلي يعني من نوع المشي السير، لكنه شيء في العمل في القلب، تقرب أتيته هرولة، هذا يتضمن إن المقصود زيادة التقرب من الله تعالى. فذكر حالتين، تقرب شبرا، تقرب ذراعا، الثالث أتاني يمشي قال أتيته هرولة، فلا مجال للخيال وكيف وكيف وكيف، هذا يعني واضح من السياق أن المراد زيادة التقرب جزاء على تقرب العبد من ربه، وليس المراد الهرولة أو المشي التي تقصد لقطع المسافة، والله أعلم. نعم قادم انتهى. نعم اقرأ الحديث. الحديث السادس عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. هذا حديث القدسي أيضا، وهذا يعني جاء بألفاظ لكن مدارها ومعناها واحد. مضمون هذا الحديث أن الله يقول للملائكة الموكلين بكتابة الأعمال، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، أن الله يقول لملائكته، يعني انظر إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها، فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حتى، يعني من هم فكر بأن يفعل سيئا ولكنه تراجع ولا تركها لله، لكنه يعني لم يتوفر عنده العزم، فهذا لا تكتب له لا حسنة ولا سيئة، لكن إن تركها لله ذكر الله وأنها فيها لمعصية لربه وخاف من عقابه فإنها تكتب له حسنة، كما في اللفظ الآخر إنما تركها من جرائي أي من أجلي، فإن عملها فاكتبوها له سيئة، عليه سيئة إن عملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة، وإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة، فإن عملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى 700 ضعف. وشواهد هذا الحديث في القرآن، شواهد ظاهرة في القرآن، أكثر ما يطابق هذا الحديث قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها. ومرد هذا كل مرد الجزاء، يعني جزاؤه سبحانه وتعالى قائم على الفضل والعدل، فهو يجزي الصالحين بفضله ويجزي العاصين بعدله أو يعفو سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. قال هذا حديث قدسي كثير، هذا حديث قدسي كثير من الفوائد المتعلقة بها كلمة كذا فيه كثير العلم اقرأها فيه كثير أو اقرأها كذا بس هذا حديث قدسي فيه كثير من الفوائد المتعلقة بأفعال المكلفين، ويشهد لمعناه قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن الفوائد أولا إثبات القول لله تعالى، إثبات القول مثل ما تقدم في الحديث السابق. نعم. الثانية إثبات العبودية الخاصة وهي عبودية المؤمن. العبودية الخاصة، العبودية تنقسم، العبودية المضافة للعباد نوعان، عبودية عامة وهي التي يشترك فيها البر والفاجر، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فالكفار عبيد الله، والعبودية الخاصة المذكورة في مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لكن العبودية العامة تترجم بالمعبد، عبد بمعنى معبد، عبودية قهرية، وأما العبودية الخاصة فتترجم بأنه عابد بمعنى عابد اختيارا بقصد، فالعبودية الخاصة تتضمن العبادة، أما العبودية الخاصة فلا تتضمن العبادة، والعبودية العامة ليس فيها فضيلة ولا شرف، ليس فيها فضيلة ولا شرف لأنها عامة تلك فيها كلها، وأما العبودية الخاصة فهي مناط العز والشرف، وأصحاب العبودية الخاصة يتفاضلون فيها تفاضلا لا يعلمه إلا الله، وأكمل الخلق عبودية هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفه الله بالعبد في مواضع عديدة: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده. نعم. بعد الثالثة الرد على الجبرية لقوله أراد يعمل. الرد على الجبرية يقول إن العبد لا فعل له ولا إرادة ولا قدرة، ما هو إلا يعني أفعالك، حركة المرتعش وحركة وكرزيشة في مهب الريح. والحديث والآيات في هذا الدالة على بطلان مذهبهم ظاهرة، والحس كذلك شاهد. فقوله إذا أراد عبدي، إذا له إرادة أن يعمل سيئة، إذا يعمل، هذا فيه إضافة العمل للعبد. والنصوص الدالة على إضافة الإرادة والفعل والعمل للعباد لا تصح. نعم. بعد الرابعة إحصاء أعمال العباد. إحصاه بكتابتها، أحصاه الله ونسوه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. الخامسة أن الله وكل به ملائكة يكتبون حسناته وسيئاته. هذا مستفاد من الحديث ومن الآية الكريمة والآيات. وكل بالعباد ملائكة يكتبون الحسنات والسيئات، يحصونها. نعم. هذا مما يجب الإيمان به، الإيمان يعني من الإيمان بالملائكة الإيمان بالكرام الكاتبين، يعني الملائكة أصناف باعتبار ما وكلوا فيه، فمنهم الموكلون، منهم الموكل بقبض روح العالمين ملك الموت ومن معه، والموكل بالوعي كجبريل وهو جبريل إلى آخر، والموكل بكتابة الأعمال. نعم. وقد دل على ذلك القرآن كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. السادسة أن هؤلاء الملائكة يعلمون كل ما يعمل العبد، حتى إراداته التي في قلبه وهماته. الله أكبر. يعني الحديث يقول إذا أراد، في بعض إذا هم العبد هم، يعني ففي دليل على أن الملائكة يعلمون ما في نفس العبد من الإرادات والهمات، يعلمونها فيكتبون، يكتبون إراداته للخير أو الشر. وهذا يستفاد أيضا من عموم قوله تعالى: يعلمون ما تفعلون. نعم. السلام عليكم. السابعة أن من أراد فعل حسنة فلم يعملها كتبتها الملائكة حسنة واحدة. نعم. هذا نعمة، ما نفس نية الخير، نية الخير فيها خير. إذا هم الإنسان يفعل خير وكسل عن فعله يكتب له أجر هذه النية وهذه التفكير، فكر بخير. نعم. السلام عليكم. الثامنة أن العبد إذا عمل الحسنة التي هم بها كتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف. إذا هم بالحسنة وعمل الحسنة، حقق ما نوى، حقق ما أراد، حقق ما هم به، الحمد لله، تكتب له وتضاعف، تكتب له وتضاعف، أقل تضعيف 10. هذا كما يقال يقول في التعبير السائد يقولون الحد الأدنى. هذا الحد الأدنى أقل ما يكتب له 10 سنين، أقل ما يكتب 10 سنين، ولكن لا يقف الأمر إلى هذا، إلى أكثر، إلى 20، إلى 30، إلى 100، إلى 200، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف أيضا. وهذه يختلف عوامل المضاعفة كثيرة، يعني عوامل المضاعفة ما يقوم بالقلب من النية والإخلاص وكمال الإيمان وكذا، ومجالات الحسنات، يعني الحسنات مجالات تختلف. ولهذا جاء التمويل بشيء في القرآن في نوع هذا المقام: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من ذلك. هذا في الإنفاق في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، هذا أبرز ما يكون. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، لا يقطعون واديا إلا كتب لهم. نعم. عليك. التاسعة: أن العبد إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. العاشرة: أنه إن تركها لا لله بل لفتور همته لم تكتب له حسنة ولا سيئة. أعز كلا. التاسعة: أن العبد إذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني فلم يعملها، لو أضيف فلم يعملها من أجل الله حتى يستقيم الكلام. نعم. ويستقيم الكلام مع التي بعدها. نعم. العاشرة: أنه إن تركها لا لله بل لفتور همتي لم تكتب له حسنة ولا سيئة. الحمد لله، يربح السلامة، يربح السلامة، السلامة غنيمة. نعم. بعد. الحادية عشر: أنه إن عمل السيئات التي هم بها كتبت له سيئة واحدة. نعم. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. الثانية عشر: أن جزاء الله على الحسنات مبني على الفضل. أن جزاء الله على الحسنات مبني على الفضل والزيادة والمضاعف. والله هو ومن أسمائه الشكور، يجزي على العمل القليل الجزاء الكثير. نعم. بعد. وعلى السيئات مبني على العدل. نعم. العدل وهو المجالات بالمثل أو يعفو. نعم. الثالثة عشر: أن الملائكة مؤتمرون بأمر الله فيما يكتبون وفيما يتركون. الله أكبر. يعني الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال ليس الأمر إليهم يكتبون، إنما يكتبون ما يكتبون لأمره سبحانه وتعالى. الله هو الذي كلمهم ووكلهم بكتابة أعمال العباد. نعم. فهم مؤتمرون بأمر الله، مؤتمرون بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة هذا شأنهم كلهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم. صلى الله عليك. الثالثة عشر: أن الملائكة مؤتمرون بأمر الله فيما يكتبون وفيما يتركون. الرابعة عشر: الترغيب في فعل الحسنات وفي ترك السيئات. نعم. لا شك أن هذا الحديث فيه ترغيب في فعل الحسنات، يدل له المضاعفة، وهذه المضاعفة الكثيرة في هذا الترغيب حث على فعل الحسنات. يعني لو الإنسان قارن بين يعني يعتبر هذا بما يسعى إليه التجار من الأرباح، يعني السوق التي يربحون فيها كثيرا يتسابقون إليه، والسلع التي يعلمونها مربحة يسارعون إلى شرائها، مضاعفة الربح من المغريات، مضاعفة الربح من المغريات. انتهى لا انتهى لا لسه. نعم. الخامسة عشر أن المراد بالحسنة والسيئات في الحديث حسنات الأعمال وسيئاتها، والمراد بالحسنات كل ما أمر الله به ورسوله وجوبا واستحبابا، والمراد بالسيئات كل ما حرم الله ورسوله من صغائر الذنوب وكبائرها. في هذا إشارة إلى أن الحسنات الواردة في القرآن مثلا نوعان، حسنات الأعمال مثل من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، وحسنات الجزاء النعم والعقوبات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات، اسمها جزاء اسمها سيئات الجزاء وحسنات الجزاء. وفي هذا تعبير عن ان المراد يعني بالحسنات في الحديث معنى يعني هي حسنات وسيئات الاعمال، والحسنات حسنات الاعمال كل ما امر الله به ورسوله امر وجوب او استحباب، والسيئات كل ما حرمه الله ورسوله من الأعمال والأقوال، هذه هي السيئة. نعم انتهى والله باقي سائلة. نعم. السادسة عشر أن المعول في الأعمال على النية كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات. حسن، أيضا من فوائد هذا الحديث اعتبار النية في العمل، والنية في العمل مراده هو الإخلاص، إنما تركها من جرائي، فمن ترك السيئة من أجل الله خوف من الله كتبت له حسن. وكذلك في الحقيقة معتبر هذا في فعل الحسنات أن يعملها لله، فمن فعل الحسنات لله استحق هذا الجزاء، أما من فعلها لغير ذلك فله أحكام مختلفة، له أحكام مختلفة. قد تكون الحسنات سيئات بفساد النية، وهو كثير نعوذ بالله، وقد تكون العادات حسنات بحسن النية، فالنية لها تأثير كبير في العمل صلاحا وفسادا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم انت تفضل. هات أحسن الله عليك. يقول السائل ما المراد بقرب العبد لربه، هل هو قرب حقيقي أم معنوي؟ وش الحقيقي وش المعنوي؟ حقيقي يعني أنه راح للسماء، إيش الحقيقي؟ ما هو الحقيقي في ذهنك أولا؟ فسر لنا الحقيقي في ذهنك. إذا قلنا أنه معنوي فهو قرب حقيقي، حقيقي بالمعنى الذي يقتضيه المقام. نعم صلى الله عليك. قال كيف نميز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ الضابط معروف، ما تتعلق به المشيئة فهو من الصفات الفعلية. إذا قلت هل يجوز أن تقول إن الله يعلم إذا شاء؟ يجوز، يعلم إذا شاء. إذا العلم صفة ذاتية، يسمع إذا شاء، قل أجيبه. طيب تقول إنه تعالى ينزل إذا شاء، إذا صفة فعلية، استوى على العرش حين شاء، خلاص يغضب إذا شاء، خلاص صفة فعلية. كلام المتصوفة يستدلون بحديث الخامس على جواز الذكر الجماعي بصوت واحد، نرجو توضيح ذلك. النصوص يفسر بعضها بعضا، فالذكر الجماعي لم يكن من فعل الصحابة ولا التابعين ولا تابعين إلا في مواضع معينة، والذكر الجماعي إذا كان بصوت واحد هذا لا يعرف، لا يعرف من فعل، فهدي الرسول وهدي الصحابة هو الذي يفسر المجملات في النصوص. نعم. السلام عليكم. هل حديث أنا عند ظن عبدي بي يدل على أن ذكر العلن أفضل من ذكر السر؟ إيش؟ هل حديث أنا عند ظن عبدي بي يدل على أن ذكر الله علنا أفضل من ذكر الله سرا؟ قد يكون، قد يكون، قد يكون الذكر في بعض المواضع علنا، يعني قد يكون أفضل في بعض المواضع، يمكن تذكر ربك حتى تذكر الآخرين، ممكن يصير فيها تكتب زيادة تكون متسببا في ذكر الآخرين لربهم. نعم. أحسن الله عليك. يقول القول بأن الهرولة زيادة القرب والتقرب، أليس هذا تأويل؟ لا والله ما هو تأويل، بل هو تفسير للكلام فيما يقتضيه سياقه، لابد من مراعاة السياق أبدا، هو إجراء للكلام على ظاهره وعلى ما يقتضيه السياق، والذي لا يراعي السياق يضل في فهم الكلام، كلام الله وكلام رسوله وكلام الناس أيضا. نعم. أحسن الله عليك. يسأل هل الصفات الذاتية أكثر من الصفات الفعلية؟ ما أدري والله. نعم تفضل. يسأل أحسن الله عليك، جاء في الحديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى قولي، فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها، يعني أن تكون أعضاؤه محكومة بشرع الله وبمراد الله، فلا يسمع ولا يبصر ولا ينظر ولا يمشي إلا على هدى من الله. وقل إن أصحاب الحلول والاستعادة استدلوا بهذا الحديث، بدهي عن كل عاقل مؤمن بالله أنه ليس المراد أن الله بذاته يصير عينا لهذا الإنسان أو رجلا له، هذا غباء في الفهم، هذا غباء أو فساد، يعني أو بناء على اعتقاد فاسد. نعم. أحسن الله عليك. فإذا قوله في الحديث فإذا زاره وجدني عنده في فضل زيارته، هذا زيارتك للعبد الصالح والله مع عباده الصالحين، يعني هذا يدل على معية الله لعبده المريض المؤمن، المريض وجدتني عنده، إذا كان الله مع عبده المريض عبده الصالح فمن عاده يعني نال ما شاء الله من هذه المعية، وجدتني عنده. نعم. أحسن الله عليك. في الحديث إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، بعض الفرق تحتج بالقدر بأن يقول أحد فعلت هذه السيئة بقدر الله، وبعض الفرق تقول أن المخلوق مسير بذلك، نرجو تبين ذلك. هذه قضية كبيرة، الكل بقدر الله والعبد له قدرة ومشيئة، هذا خلاصة الكلام. أما مسير ومخير هذه ما لها أصل، عبارة مسير ومخير هذا كلام لا أصل له في كلام الله وكلام رسوله. تقول للعبد مشيئة، نعم له قدرة، نعم. طيب أفعاله مخلوقة لله، نعم، بقدر الله، نعم نعم، وما تساوون إلا إن شاء الله. نعم. صلى الله عليك. هل ما في نفس العبد من الغيب؟ وإذا كان كذلك فكيف تعلم الملائكة الغيب؟ لا، ما هم من الغيب المطلق، ليس من الغيب، غيب بالنسبة للناس ما يعلمون ما في النفوس، والله والملائكة يطلعون على ما يطلعهم الله عليه، ما لا الله، يعني إنسان سيريد أن يفعل، سيريد، افهم معنى سيريد، سيريد أن يفعل، الملائكة تعلم أنه سيريد؟ ما تعلم حتى يريد. نعم. أحسن الله عليك. ما معنى قول كلمة الإمام أحمد رحمه الله في حديث الصفات أمروها كما جاءت؟ إي والله أمروها، هذه كلمة من الإمام أحمد وغيره. أمروها يعني أجروها على ظاهرها، مؤمنين بها، مثبتين لما تدل عليه بلا كيف، يعني لا تحرفونها تفسرون بخلاف ظاهرها. نعم. ما كفارة الغيبة أحسن عليك؟ التوبة إلى الله والدعاء للمظلوم المغتاب، إلا إذا كان علم بأنك اغتبته فتحلل منه، إذا كان قد علم بأنك اغتبته فتحلل منه، أما إذا كان لا يعلم لا، يعني أحسن إليه بالدعاء وأنواع الإحسان ما لعله يكون مقابلا لإساءتك إليه. انتهى؟ لا باقي. نعم باقي شوي. إيه؟ أحسن الله عليك. يقول السائل: إذا هم بمعصية في البلد الحرام ولم يعملها هل تكتب له سيئة؟ نكره العلم أخذ من قوله تعالى: ومن يريد فيه بإلحاد، أن الهم في الحرم يكتب على العبد، وأن هذا من عظم حرمة الحرم. نعم أحسن الله عليك. في حديث اقتتال الرجلين إيش؟ قد جاء في حديث أن الرجلان يقتل أحدهما الآخر كلاهما في النار، فسئل عن المقتول فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهل يؤخذ من هذا أن من عزم على سيئة فإنما تكتب له؟ إيه شو نعم، عزم بس هو ما استطاع، يعني هو عازم على أنه يقتل الآخر لكنه سبقه ذاك فقتل. ولهذا يقول أهل العلم في الحسنات والسيئات: إن من هم بحسنة وفعل ما يستطيع تكتب له حسنة، يعني تهم، يعني هو بمنزلة الفاعل يصبح، لأنه هم وفعل ما يقدر عليه. وكذلك في العكس في السيئات، واحد راح يعني يبحث عن عمل محرم وحاول وطرق الأسباب وعجل، هذا فعل، هذا فاعل فاعل. يقول أحسن الله عليكم: ما أسباب مضاعفة الحسنات من 10 إلى 700 ضعف؟ هذا قلته أشرت إليه، كمال الإخلاص ومجالات العمل. نعم أحسن الله عليكم. رأينا بعض النساء ينظرن إلى المقابر من خلف سور المقبرة وهذا يتكرر كثيرا. هذا ليس بزيارة. نعم بعد أحسن الله عليك. نختم بهذا السؤال، يقول: فات ما يقارب 20 سنة من عمري وأريد أن أطلب العلم، فهل فاتت السنون الذهبية أم هناك مجال، وما نصائحك؟ لا لا، الذهبية إن شاء الله قدامك. والله تعالى أعلم.